Oh, فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وقد سجلت هذه التلاوة في رمضان عام 1985 في رحاب المسجد الأموي بمدينة دمشق. إخوة الإيمان